ثم يأتي حرف الألف اللي هو اللي يسموه الهمزة المنفصلة أو الهمزة همزة الفصل هذه، فهذه يكون معنا ساكنين، لأن التنوين أصله إذا بني كتابة يعني مثل ما يقول تهجي تكتب نون أصلا، فتكون لهوا أو انفضوا، لهوا انفضوا. فهنا إذا التقى الساكنين الذي هو النون الأصلي في التنوين نكسر التنوين، يعني نفس التنوين يقرأ بالكسر حتى يجتنب التقاء هذا الساكن فيحرك الأول، فنقول أو لهواني أو لهواني، يعني نفس التنوين يكسر فتقرأ بهذه الطريقة أو لهواني انفضوا. لأن يعني نسمع بعض الإخوة في قراءات خاصة بعض الأئمة يقرؤون بهذه الطريقة، يقولون أو لهواني انفضوا أو لهواني انفضوا، وهذا خطأ طبعا في اللفظ أو في القراءة، الصحيح أن تكسر التنوين. أيضا شبيهة فيها في قوله عز وجل خير من اللهو ومن التجارة، يتنبه لمسألة الواو المكسورة من اللهو، من اللهو، من اللهو ومن التجارة، فلا يعني يشدد في الواو فيقوم من اللهو ومن التجارة، يعني لاحظ بعض الناس يشدد فيها ويظن أنها مشددة، والصحيح أنه حرف ضعيف، يعني الهاء أولا ضعيفة ثم يأتي حرف الواو وهو مرقق أو حرف استفال فيقول من اللهوي، من اللهوي، يعني يقرأه بسهولة ولا يحتاج إلى تكلف حتى لا يؤثر في بنية الكلمة أو بنية الحرف. هذه تقريبا الملاحظات، يعني فيه المدود المد المنفصل، طبعا لابد الإنسان يفرق بينه وبين المد المتصل، المد المتصل يمد أربع حركات وجوبا، والمد المنفصل له أن يقصر وله أن يمد، ولكن في يعني قراءتنا الغالب في هذه في حلقاتنا أننا نقرأ برواية حفص عن طريق الشاطبية، وهي ما نلتزم به بمد المد بالقراءة بمد المنفصل، إلا إذا أحد يرى أنه يقبل القصر فلا مانع، لأنه يعني من أحكام المد الجائزة. جميل. نبدأ إذن أول متصلين معنا اليوم أحمد من جدة، تفضل يا أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل أحمد، استعد بالله وقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلك خير لكم. ذلكم، ذلكم خير لكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، انفضوا إليها وتركوا قائما. والما عند الله خير من الله ومن التجارة والله خير الرازقين. ما شاء الله عليك يا أحمد، كم عمرك يا أحمد؟ 10 سنوات. ما شاء الله، كم تحفظ؟ 4 أجزاء. ما شاء الله، بارك الله فيك ووفقك الله. شكرا لك يا أحمد، ما شاء الله تبارك الله. والآن معنا إبراهيم من مكة أيضا، تفضل يا إبراهيم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل إبراهيم، استعذ بالله. حياك الله، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من الشهر ومن التجارة والله خير الرازقين. إن شاء الله. ما شاء الله، بارك الله فيك يا إبراهيم، إن شاء الله قراءتك متميزة ما شاء الله. إن شاء الله. وعجبنا. آمين. شكرا لك يا إبراهيم. فمن لا لا معنا فهد من الرياض. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. طف الراديو يا فهد، سمعنا عن طريق الهاتف. طيب. يلا تفضل يا فهد، استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فهد سم. اسمعني بارك الله فيك. إذا قلت يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة، لا تقف على التاء، زين، لا تقول الصلاة لأنك أنت وقفت، هذا يسمونه وقف اضطراري، أنت وقفت يعني عشان بتعيد مرة ثانية، لكن إذا وقفت مثل وقفتك هذه تقول الصلاة، مثل الزكاة، زين؟ يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. مرة ثانية، ذلكم خير لكم إن كنتم، يعني نفس الحكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. ما شاء الله، بارك الله فيك يا فهد. كم تحفظ يا فهد؟ 10 أجزاء ولله الحمد. ما شاء الله، إن شاء الله قريب تحفظ بإذن الله، تختم بإذن الله. بإذن الله. أحسنت يا فهد، شكرا لك، فمان الله. معنا الآن حسين من جازان، تفضل يا حسين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. جزاكم الله بالخير يا إخوان. جزاك الله بالنور، يا مرحبتين، تفضل يا حسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. حسين مرة ثانية، الجمعة. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. شف انتبه للميم، الميم مضمومة، ها؟ أقول من يوم الجمعة، الجمعة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. ما شاء الله. شيخ حسين مرة ثانية، قل ما عند الله خير، مرة ثانية عندها، قل ما عند الله خير من اللهو. قل قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. ما شاء الله يا حسين، تلاوتك في كل مرة أسمعك تحسن أكثر. الله يعافيك يا شيخ، بارك الله فيك. ما شاء الله، شكرا جزيلا. شكرا لك يا حسين على هالمشاركة الطيبة. في أمان الله حسين. الاتصال التالي، من معنا شباب؟ ناصر من الرياض. أيوة ناصر تفضل. ناصر، طيب راح ناصر. معنا الآن غدير من الرياض، تفضل يا غدير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. غدير طفي الراديو عندك واسمعينا من الهاتف، تفضلي استعيذي بالله واقرأي. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله قدير وذروا البيع. قدير، أنت تسمعين تقرأين من سماعة ولا من الجوال مباشرة؟ من الجوال. من الجوال. طيب فيه لحظة انتبهي لمسألة من يوم الجمعة، شوفي الضمة على الميم. ها ايوه، الضمة على الميم، فتقولين من يوم الجمعة. الجمعة، لا تقول الجمعة. الجمعة هذه صرنا نسولف مع الوالد ومع الأهل والإخوان نقول الجمعة، بس إذا صار في القرآن لا، نقول الجمعة. مرة ثانية، إذا نودي، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. مرة ثانية، وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. ما شاء الله قرايتك جميلة يا غدير ممتازة، لكن انتبه إلى الحروف، بعض الحروف تبلعينها من النفس، تقول من اللهو ومن التجارة، لا يعني حاولي بقدر الإمكان أن تخرج الحرف كامل بدون أن تأخذي النفس، يعني إذا أردت شفت النفس ضعيف عندك تقولي خير من اللهو، خير من اللهو ومن التجارة بهذا الشكل. طيب بارك الله فيك، حسنت. شكرا لغدير، في أمان الله. معنا الآن صالح من بريدة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا صالح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي الصلاة من يوم الجمعة. ثاني لحظة صالح، لا تستعجل، اقرأ بهدوء وحاول أن تستفيد من قراءتك أكثر من أنك تنجز وتخلص، زين؟ يعني حاول أنك تستفيد أنت ونستفيد نحن كمستمعين والمستمعين أيضا يستفيدون من قراءتك، لا تستعجل ما حد لاحقك. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. يلا. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. من يوم الجمعة. من يوم الجمعة. يومي. يومي يا صالح، يومي، شوف الميم عليها كسرة، تحتها كسرة. من يوم الجمعة. من يوم الجمعة. يومي. معك مصحف يا صالح؟ إيه. طيب شوف الميم، يومي. في كسرة ولا فتحة؟ من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضي الصلاة فانتشروا فإذا قضيت الصلاة فانتشروا تشيروا شوف الشين يا صالح فهمت الشين تحتها كثرة صح ايه؟ فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وذروا وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا مرة ثانية انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. صالح في صف تدرس صالح كان صف. طيب شوف يا صالح قرايتك جيدة ولا تزعل من ردي عليك يعني لا تقول والله أنا قرأتي سيئة أو تضايق لا بالعكس أنت اجتهدت والردود هذه اللي جتك تحتاج بس تعديل بسيط يعني عندك ثلاث كلمات أو أربع كلمات حاول تقرأها أكثر من مرة بعد ما تطلع من عندنا خط الآن بعد ما تسكر الخط اقرأها مرة مرتين ثلاث وبتحصل إن شاء الله قراءتك أفضل واستمع للتلاوة اللي بعدك عشان تصحح تلاوتك زين ان شاء الله اكيد لازم نتعلم ما شاء الله احسنت تستاهل الجائزه يا صالح انت اليوم ما شاء الله احسنت يا صالح من بريده شكرا جزيلا لك في امان الله فعلا يعني حريص على التعلم وهذا ما يميز صالح في هذه التلاوه معنا عايض من مكه تفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته تفضل يا عايض الله يكرمك كيف حالكم واشكركم على البرنامج الله يبارك فيك ويسلمك شكرا لك على الاتصال والمشاركة حياك تفضل أبدأ تفضل نعم استعذ بالله تفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوا قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين ما شاء الله بارك الله فيك يا عايض حايض شكلك تحفظ ها تحفظ كثير من القرآن اي والله حفظت 13 جزء 13 17 ما شاء الله تجاوزت النصف يعني ان شاء الله قريبا تكون الخاتمين ان شاء الله الحمد لله باذن الله وفق الله يا شيخ موفق يا عايض في امان الله الان معنا فواز السلام عليكم ورحمه الله وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته حياك الله يا فواز حياك الله عبد الرحمن الشيخ مصطفى حياك الله مرحبا تفضل حياك الله يحييك ابدا تفضل استعد بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة جمعة إذا الجمعة انتبه للميم مضمومة ها؟ أبشر. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. ما شاء الله موفق يا شيخ فواز. شكرا لك يا فواز في أمان الله. معنا الآن حامد من صبية. تفضل يا حامد. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا حامد استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقون. ما شاء الله عليك قراءتك جميلة وصوتك أجمل ولدي ملاحظة وثناء تسمح ولا لا؟ يسعدني هذا اللي. نبدأ بالثناء ولا بالملاحظة؟ لا أبدأ بالملاحظة. طيب الملاحظة في قوله تعالى واذكروا الله كثيرا. شوف الذال في مثل الموقع هذا الذال مرققة فتقول واذكروا ما تقول واذ فخمها يعني قراءتك نمط قراءتك جميل جدا بس هذه كذا يعني جتني مثل حسية ضيقت صدري شوية يعني قلت واذكروا يعني ما تنفع لابد انك ترققها تنتبه لها واذكروا يعني الذال ساكنة ومرققة لو تنطقها الآن قلها شف واذكروا أيوة. الله كثيرا لعلكم تفلحون. ممتاز. أما بالنسبة للثناء ما شاء الله يعني أعجبني فيك وقفاتك ممتازة جدا لا تقف على وقف تام ويعني ومفيد والأخرى الله سبحانه وتعالى رزقك هذا النفس الجميل يعني الطويل الذي تستطيع أن تتمكن فيه من الوقفات وهذا يعني نادر يكون عند يعني كثير من يقرؤون يعني يحتاجون إلى نفس حتى أنه يستطيع أن يكمل المعنى ويعني أثني عليك بهذه القراءة الجميلة والمؤثرة ويعني حتى طريقة قراءتك كانت معبرة يعني تتوضح ما تقرأ. أسأل الله عز وجل يبارك فيك وأن ينفع بك. آمين. حامد كنت تحاول تقلد أحد المشايخ في التلاوة؟ والله أنا أميل إلى القراءة الحجازية. هو عموما مين بحجازية هذه معروفة هذه قراءة أهل صبية وهي قراءة أهل جيزان يعني قراءتكم متميزة عن جميع المناطق يعني لكم طريقة معينة في القراءة وهذه القراءة صراحة مؤثرة حقيقة يعني نسأل الله أن يبارك فيك وأن ينفع بك. الله يبارك فيك يا شيخ وهذا يعني يسعدني الملاحظات وما أحببت المشاركة إلا أن أتلقى منكم مزيد من الملاحظات حتى يتسنى لي إن شاء الله أن أكون عند حسن ظنكم إن شاء الله. بارك الله فيكم. شكرا يا حامد في أمان الله. لم معنا طاهر من مكة تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا طاهر استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. مرة ثانية. إذا نودي. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله. انتبه لللام يا طاهر. إذا نودي للصلاتي للصلاتي لام رققها لا تفخمها لا تقول صلاتي للصلاة من يوم الجمعة. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. ما شاء الله بارك الله فيك يا طاهر. طاهر يعني ملاحظة لابد أن نبه إليها. طبعا الصلاة الصام مفخمة واللام ورقة. نتكلم عن قراءة حفص طبعا وهي فيها رواية أخرى التغليظ تقرأ بالصلاة. لا يعني بعض الأخوة يقول لماذا ترد عليه في هذا حين ملتزمين برواية حفص. أنت شيخ في السودان يمكن نفصل له. كيف؟ الشيخ في السودان يقرأ بورش يمكن. نعم نعم هو عموما يعني إذا كنت يعني تسمع لشيخ معين قد تسمع برواية أخرى فلذلك يقرأ بالتغليظ في الصلاة. يمكنك أنت أثرت بهذا فانتبه. حفص بالنسبة لحفص انت قرأت لحفص يعني كل قراءتك الآن لحفص إلا في كلمة الصلاة فتقرأ تفخم الصاد وترقق اللام فلا تقول الصلاة لا تقول الصلاة الصلاة. بارك الله فيك. أحسنت يا شاء الله. الله يجزيك خير. الله يجزيك وإياك. شكرا لك يا طاهر في أمان الله. لا معنا نورة من القصيم تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي يا نورة استعيذي بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة انتبه يا نورة مرة ثانية فإذا قضيت الصلاة فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير قل ما عند الله قل ما عند الله خير من الله من التجارة قل ما خير الرازقين. ما شاء الله بارك الله فيك يا نورة. ما شاء الله شكرا لك يا نورة على هذه التلاوة الطيبة. لا معنا علي من جزان تفضل يا علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا علي. أسألكم الله بالخير جميعا. بارك الله بالنور حياك الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض واذكروا الله انتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو والتجارة والله خير الرازقين. مرة ثانية قل ما عند الله. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. تقرأ حفظا يا عادي ها؟ إيش؟ كم تحفظ من كتاب الله؟ والله يا شيخ كنت أحفظ 8 جزءات في جامعة الإمام الأكاديمية. خلصت؟ طيب أعانكم الله، بارك الله فيك شيخ عادي، موفق إن شاء الله. شكرا يا علي من جزان في أمان الله. معنا الآن أم يوسف من القصيم. أم يوسف تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يحييك. أهلا وسهلا. تفضلي. أي نعم تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. من يوم الجمعة. شوف الميم يا يوسف. من يومي. أيوة. من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما وتركوك قائما وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. مرة ثانية. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. قل ما عند الله خير من خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. طيب أم يوسف نبغاك تعيدين قوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا. قوليها مرة ثانية. إذا نودي أكلها من أولا. طيب. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. لا أنا أبغى صحح لك كلمة الجمعة. من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. بارك الله فيك. الله يجزاكم خير واشكركم على الهدية اللي ارسلتوني. الله يسلمك. موفق أم يوسف. شكرا على هذه المشاركة وعلى دعواتك، تقبل الله منا ومنك يا أم يوسف في أمان الله. كانت أم يوسف هي المشاركة الأخيرة معنا في هذه الحلقة، العذر لمن لم نتمكن من استقبال اتصال اليوم وإن شاء الله يكون معنا في حلقات قادمة. طبعا الآن مستمعينا الكرام نتوقف لنستمع إلى سؤال هذه الحلقة في مسابقة المستمعين. طبعا نحن وضعنا في مطلع الحلقة مقطع تقرير التفسير للآيات التي نتلوها، الآن نذيع لكم السؤال من تفسير الآيات التي استمعنا إليه، فنتوقف مع هذا الفاصل ثم نعود. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. مسابقة المستمعين. مسابقة المستمعين مسابقة في تفسير الآيات. سؤال الحلقة. ورد في تفسير آيات هذه الحلقة ذكر معنى قوله تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، فما المقصود بذلك؟ ترسل الإجابات إلى حساب جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمدينة الرياض في تويتر، الحساب بمسمى تحفيظ القرآن بالرياض. مسابقة المستمعين. آخر موعد لاستقبال الإجابات يوم السبت المقبل. سؤال الحلقة. ورد في تفسير آيات هذه الحلقة ذكر معنى قوله تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، فما المقصود بذلك؟ ترسل الإجابات إلى حساب جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمدينة الرياض في تويتر، الحساب بمسمى تحفيظ القرآن بالرياض. مسابقة المستمعين. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. طبعا هذا السؤال، طريقة المشاركة كما استمعنا أيها الكرام عن طريق متابعة حساب جمعية تحفيظ القرآن الكريم في تويتر، ومن ثم إرسال الإجابة والاسم إلى الخاص عن طريق حساب الجمعية عن طريق الخاص، وليست ولن يعتد طبعا بالإجابات التي يغرد بها بشكل عام في الميشن، هذه لن يعتد بها، وإنما كما ذكرت المتابعة ثم رسالها عبر رسالة خاصة الاسم والجواب. في حلقة الأسبوع الماضي كانت لدينا أيضا مسابقة المستمعين وقد أذيع فيها السؤال، وفاز معنا في مسابقة المستمعين بجهاز تاب جالكسي نهى بنت محمد سالم من الرياض. نهى بنت محمد سالم هي الفائزة في مسابقة المستمعين، مبروك يا نهى. يتم التواصل معك من قبل الإخوة في الجمعية من أجل تنسيق تسليمك الجائزة. أما مسابقة المتصلين والمشاركين معنا في تلاوات الحلقة، ونمنح من خلالها جهاز القلم الناطق الذي يساعد على التعلم، فعندك شيخ يوسف لمن تمنح الجائزة؟ مع أنك لمحت لها اليوم في لمحنا لأنه يستاهل حقيقة، يعني هو الهدف من البرنامج أو من الحلقة من حلقاتنا هذه هي الفائز يكون هو أكثر استجابة، ولوحظ التفاعل يعني من أحد المتسابقين أو المتصلين اليوم، وهو صالح من بريدة، يعني كان فعلا يعني عندما أرد عليه يستجيب، وفي نفس الوقت أشعرنا بهذا في نهاية يعني ما أعطيته الملاحظات قال أنا اتصلت لأستفيد وليس المقصود أني أقرأ فقط. فنسأل الله جل وعلا في صالح وفي كل من اتصل معنا اليوم، إذا يكون الفائز اليوم من صالح من بريدة. طيب إذا صالح من بريدة مبروك لك الفوز معنا في بجهاز القلم الناطق، ويتم التواصل معك إن شاء الله. صالح من بريدة يتم التواصل معه من أجل تسليمه الجائزة. فاصل يسير مستمعينا ثم نعود. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. حياكم الله مستمعينا الكرام، ونسعد بأن يكون معنا الآن عبر الهاتف فضيلة الشيخ إبراهيم العيد مساعد شؤون البنين في الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم منطقة الرياض. السلام عليكم شيخ إبراهيم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بك معنا في هذه الدقائق التي نسلط الضوء من خلالها على حلقات البنين والدورات القرآنية، أيضا اختبارات الخاتمين، ونتحدث عن مشروع كفالة الحلقات معكم في هذه الدقائق شيخ إبراهيم، والبدء من حلقات البنين والدورات القرآنية. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه الله. رحب بك يا عبد الرحمن بشيخ يوسف وفقه الله ابن البار بالجمعية الله يحفظه ووفقه. الحقيقة سأتكلم يعني أو أزيد في قضية الدورات الصيفية المكثفة المقبلة بإذن الله عز وجل. هذه الدورات المباركة التي تعقد الصيف حقيقة تنمو كل عام ولله الحمد ثمارها يانعة وتسر كل من فيه خير. وأيضا كثير من طلاب الله الحمد في هذه الإجازة الصيفية يستفيد من هذه البرامج المباركة خاصة إذا كانت في كتاب الله عز وجل. الدورات القرآنية الصيفية المكثفة تأبت الجمعية على الحقيقة أن يكون هناك متابعة لكل سنة وتطوير أيضا لهذه الدورات الصيفية. فهذا بإذن الله هذا الصيف عددنا تقريبا 4 أو 5 أمور مهمة جدا في هذه الدورات. سيعقد الأسبوع القادم بإذن الله عز وجل ورشة عمل لكيف يمكن تطوير الدورات الصيفية وزيادة بإذن الله عز وجل الاستيعاب واستقبال الطلاب الراغبين في حفظ كتاب الله عز وجل مراجعة. بعد الورشة بعدها بأسبوعين بإذن الله عز وجل سيكون ملتقى. أيضا الجمعية كانت كل سنة تقيم هذا الملتقى، القادم سيكون الملتقى 11 لمشرفي الدورات الصيفية المكثفة. هذا الملتقى يكون أيضا فيه إثراء للحضور للمشرفين ويعني الاستفادة من المهتمين في هذا الجانب في جانب تعليم القرآن الكريم. بعد بإذن الله سيفتح المجال لاستقبال الطلبات أو التصريح بإقامة دورات صيفية مكثفة. هذه السنة شاء عبد الرحمن والأخوة المستمعين سيكون التسجيل إلكترونيا بإذن الله عز وجل حتى نخفف على الأخوة الأعداء. يكون التسجيل وتعبئة الاستمارة إلكترونيا بإذن الله عز وجل، ثم من ثم يتابع هذا المشرف الذي قام بتسجيل بيانات الدورة الراغب في فتح دورة في مسجدهم، وبالتالي يتم التصريح لهذه الدورة وإكمال الإجراءات. هذه الخطوات بعدها بالزوجه تعد دليل مصغر ايضا للاخوه للجمهور للمجتمع للاستفاده من هذه الدورات، موجود فيها تفاصيل كل دوره. احيانا يكون الدليل مطبوعا واحيانا يكون على موقع الجمعيه. الرابط ايضا رابط التسجيل سيكون على موقع الجمعيه الالكتروني على الموقع الرسمي للجمعيه. بإذن الله عز وجل سيكون الخامس أو السادس من أنشطة الصيف سيكون هناك مسابقة على مستوى الدورات الصيفية المكثفة. سيكون هناك مسابقة سميناها معايير التمييز للدورات الصيفية. معايير التمييز عبارة عن عدة معايير يقيم فيها هذه الدورة من تقريبا 100 درجة، ثم يكون هناك جوائز جيدة لله الحمد يعني تصل جوازها إلى 120,000 للدورات المتميزة في كل عام. هذه تقريبا حول الدورات. وأنا أشير إشارة بمناسبة يعني مناسبة قدوم أو الاستعداد للإجازة الصيفية إذا أذنت لي شيخ عبد الرحمن. تفضل شيخ. هناك تنوع في هذه الدورات. هناك دورات أوقاتها تختلف. هناك دورات بعد الفجر تبدأ بعد الفجر، هناك دورات لا عصر وبعد العشاء، هناك دورات بعد الظهر. هذا من ناحية الأوقات. في تنوع أيضا في الأعمار، هناك دورات خاصة بالمرحلة الابتدائية، هناك دورات خاصة بالثانوي والجامعي، هناك دورات خاصة بالمراحل المتوسطة، وهناك بعض الدورات تجمع كل هذه الأعمار. هناك أيضا تنوع في الأجزاء، بعض الدورات فقط تقتصر على جزء أو جزئين أو ثلاثة، وبعضها لا من 5 أو 10 أو 15 إلى القرآن كاملا. أيضا من التنوع أن يكون أيضا هناك دورات خاصة بالحفظ، هناك دورات خاصة بالمراجعة، هناك دورات لتصحيح التلاوة فقط. أنا أقول هذا التنوع اللي أحفظك ومن يسمع يدعو يعني الفرصة للجميع، متاحة لكل من يحب أن يتعلم من كتاب الله عز وجل، يحب أن يحفظ، يحب أن يراجع، فليس هناك عذر في الصيف. وهذا الصيف خاصة متميز بأنه سيكون طويل، أطول صيف أو أطول إجازة يعني مرت علينا في السنوات العشر الأخيرة. فأتمنى الحقيقة كل واحد يعد الهدف يكتبه من الآن ليحقق بابن عز وجل الصيف الخاص. نعم شيخ إبراهيم. شيخ إبراهيم انقطع. اي نعم تفضل معك الله. اي تفضل بس كان الصوت انقطع. عاد الصوت إلينا. فعلا مثل ما ذكرت شيخ إبراهيم أنه هذه الإجازة الصيفية طويلة، وحسب ما سمعت من كلام قبل قليل كان الجمعية أيضا أخذت بالحسبان هذه المدة للإجازة وفوزعت برامج الصيف على الأشهر حتى تناسب الجميع اللي يسافر ويرجع بإمكانه يسافر ويلتحق بدورة نظرا لطول مدة الإجازة. صحيح. وناهيك أنا أقول رمضان مقبل، رمضان شهر القرآن الكريم، فلا أقل أن الإنسان يحدد له هدف يحقق في هذه الإجازة، يحفظ جزئين، يراجع خمسة أجزاء، يصحح تلاوته، يتدبر آيات، يعيش مع التفسير، وهكذا يعني الإنسان يعرف ما هو بحاجته، ونحن بحاجة للقرآن الكريم وليس القرآن محتاج إلينا. طيب شيخ إبراهيم بالنسبة للشق الثاني في المداخلة حتى نعطيه حقها أيضا من التفصيل، في البرنامج قبل أسابيع أطلقنا حملة لتسويق كفالة 200 حلقة من حلقات الجمعية، طبعا اللي بالغ عددها تقريبا 4000 حلقة، يعني نريد أن نعرف إلى أين وصلت هذه الفكرة وهذا المشروع، مشروع كفالة الحلقات. هو الحقيقة مشروع رائد، والأخوة جزاهم الله خير في إدارة الموارد المالية يعني آلوا على أنفسهم أن يغطوا أقل شيء تقريبا 4000 حلقة موجودة في الجنة، فقالوا على أنفسهم بإذن الله عز وجل أن يعني يكون هناك جمع أو تغطية نسبة كبيرة من هذه الحلقة. الحلقة وكفالتها 800 ريال 9000 تقريبا. 800 ريال في الشهر. الشهر. الشهر. نعم. 9000 تقريبا في الكفالة كاملة. جوائز وراتب معلم. أنا أقول يعني الإنسان إن لم تستطع تتعلم كتاب الله عز وجل فلا أقل أن تساهم، نعم، أو تعلم كتاب الله عز وجل بمالك. لم تستطع تعلمه بنفسك فلا أقل أن تعلمه بمالك، وهذا كافي الحديث كما ذكر ذلك عن الشيخ ابن تيمية رحمه الله أن من دفع راتب المعلم فكأنما هو قام بالتعليم. أتمنى أن الإنسان ما ينسى نفسه ولا ينسى والديه، في يعني يكفل له حلقة يعتني بها من هذه الناحية، والحمد لله فضل الله واسع. فعلا، وأنا دائما أقول أحيانا الإنسان يحتار في اختيار هدية يهديها لشخص يحبه وعلى رأسهم الوالدين، فما يعني مثل هذه الفكرة التي توفرها الجمعية بأن يتبرع الإنسان بقيمة كفالة حلقة ويأخذ عليها شهادة أو سند أو كذا ويكون هو الهدية لمن يحب، الحقيقة أنها يعني وسيلة جيدة وعمل خير ينوي به الإنسان صدقة عمن يحب. صحيح. وأنا أذكر أحد سنوات في من مجموعة من الطلاب الثانوي توفي أحد زملائهم في المدرسة، كانوا يفكرون ماذا يفعلون، حذر بير ماذا، أننا نبغى شيء نشوفه بعيوننا، نشوف شيء تحت شرافنا، فاتفقوا ودلهم الله عز وجل على كفالة. كانت بإذن الله عز وجل يعني لما أخذوا الاستمارة يعني أو الوصل فرح الأهل بذلك وعرفوا وفاء هؤلاء الزملاء الجميلين، وهو خير ما يقدم من ذل هذا. فعلا ربما يعني تتحرك هذه الرغبة وهذه الدوافع عندما يفقد الشخص عزيز أو صديق أو قريب فيبحث له عن مشروع خير يضع فيه مبلغا، ولا يمنع أن تكون هذه الصدقة وأن تكون هذه الهدية لمن تحب في حياته قبل مماته. صحيح. شيخ إبراهيم، لمن يود أن يساهم بشكل شهري مثلا يعني ما يقدر يدفع 9000 مرة واحدة، هل ممكن أن يستقطع مثلا 800 ريال في الشهر؟ أنا أقول مثل هذه المساهمات ممكن أن استقطع شهري. جميل. استقطاع شهري لله الحمد متوفر وفي جميع البنوك، يعني أول كان مقصور على أحد البنوك، الآن لله الحمد يستطيع كل واحد يعني يستقطع من أي بنك، من بنكك الذي يعني حال إليه الراتب أو غيره. فهذه أيضا حتى لا يكون الإنسان عذر، يعني الشيطان يعدكم الفقر. فلا الإنسان يعني يتساهل بهذا الأمر ويسمع يدعى إلى الخير ويدعى إلى النفاق وما يتردد في ذلك، تقدم لنفسك وسبحان الله العظيم ربما أن تنوي هذه النية وتستمر هذه النية حتى بعد مماتك إذا كان نويت يعني أن تبقى هذه الكفالة ما بقتها حية. جميل. إذا من يود مستمعين الكرام المساهمة والحصول على معلومات المشاركة في هذا المشروع يتصل على جمعية عن طريق الجوال 0537 400 400، الرقم مرة أخرى 0537 70 400 400، هذا رقم الجمعية 0537 40 400، بإمكانكم الاتصال والحصول على المعلومات الكاملة للمساهمة في هذا المشروع. شكر الله لكم شيخ إبراهيم العيد مساعد شؤون البنين في الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم منطقة الرياض، هذه المشاركة معنا في هذه الدقائق. لكم شكر الله، جزاك الله خير جناب إسماعيل. حياك الله. مستمعين. في أمان الله، شكرا لك. أمان الله يحفظك. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن بالتعاون مع الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض. اقرأ القرآن.